لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي، قال: باب في أحكام الحجر. قال: باب في أحكام الحجر. قال: إن الإسلام جاء لحفظ الأموال وحفظ الناس، ولذلك شرع الحجر على من يستحقه حفاظا على أموال الناس وحقوقهم. والحجر لغة المنع، ومنه سمي الحرام حجرا لأنه ممنوع منه. قال الله تعالى: ويقولون حجرا محجورا، أي حراما. وسمي أيضا العقل حجرا، قال تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي عقل، لأن العقل يمنع صاحبه من تعاطي ما يقبح وتضر عاقبته. ومعنى الحجر في الشرع منع إنسان من تصرفه في ماله، هذا معنى الحجر شرعا. معنى الحجر شرعا منع الإنسان من تصرفه في ماله، إنه يحجر عليه، يمنع من أن يتصرف في ماله. متى يكون هذا وما هي الأحكام المتعلقة بهذا؟ هذا ما يأتي عليه الكلام. قال: ودليله من القرآن الكريم قول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، إلى قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا. هذا أول دليل على مشروعية الحجر على من كان على وصف يأتي الكلام عليه. قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروف، وابتلوا اليتامى، إلى آخر الآية. فدلت الآيتان على الحجر على السفيه واليتيم في ماله لئلا يفسده ويضيعه، وأنه لا يدفع إلا بعد تحقق رشده فيه. يعني الله تعالى يأمر الأولياء، أولياء السفهاء، أولياء الأيتام، أن يمنعوهم من التصرف في المال إن كان لهم مال، إلا أن يبلغوا الرشد، إلا أن يبلغوا الرشد. ممنوع هو يتصرف في ماله، ويكون عليه وصي هو الذي يتصرف له في ماله نيابة عنه. لماذا؟ لأنه ممنوع من التصرف وليس له أهلية التصرف. الصغير، المجنون، السفيه، هؤلاء ليس لهم أهلية التصرف في المال. ولذلك قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني لا تجعلوها بين أيديهم وهي ملكهم، يعني في الأصل، لكن لا تدعوها بين أيديهم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني هذه الأموال هي التي تقوم بها حياة الناس، فلو تركتموها بأيدي السفهاء والمجانين والصغار الأطفال سيضيعونها ويفسدونها وتضيع الحياة التي هي قوامها هذا المال. ولذلك نهى الله عن أن يجعل المال مع هؤلاء أو في أيدي هؤلاء. وقال الله سبحانه وتعالى: وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروف، يعني قوموا أنتم على أمرهم وارزقوهم، اعطوهم الحاجة، واكسوهم، اشرفوا على المأكل المشرب، أنتم الذين تقومون على الإشراف عليهم في كل هذا. وقال الله تعالى: وابتلوا اليتامى، يعني امتحنوا اليتامى، يعني اجعل اليتيم يمارس العمل لكن بدرجة من باب التدريب، وهذا المقصود بابتلوا يعني امتحنوهم، يعني جعلوا يشتري ويبيع أشياء يسيرة ونحو ذلك، حتى إذا ثبت رشده في التصرف في المال فعند ذلك ادفعوا إليهم أموالهم ليتصرفوا هم بأنفسهم فيها. وهذا هو المقصود بالآية. قال: وقد حجر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة لأجل قضاء ما عليه من الديون. حجر النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة، هو روي في ذلك حديث وإن اختلف العلماء فيه، منهم من حسنه ومنهم من ضعفه كالشيخ الألباني من المتأخر المعاصرين ضعفه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل رضي الله عنه في دين عليه استغرق ماله، فحجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه بقى دين عليه واستغرق ماله؟ يأتي. قال: والحجر نوعان. الحجر نوعان. النوع الاول حجر على الانسان لاجل حظ غيره، ده النوع الاول، حجر على الانسان لاجل حظ غيره. قال: كالحجر على المفلس لحظ الغرماء، والحجر على المريض بالوصية بما زاد على الثلث لحظ الورثة. حجر على الإنسان لأجل حظ غيره، وضرب مثالين. مثال الأول حجر على المفلس لحظ الغرماء، يعني زيد من الناس عليه ديون للناس، هذه الديون تستغرق ماله أو تزيد. يعني هو زيد هذا عليه ديون 1000، وهو معه يدوبك 1000 أو 500 مثلا، وجاء وقت السداد وهو لم يسدد وممتنع عن السداد، فعند ذلك يحجر عليه، يعني يمنع من تصرفه في ماله لأجل حق الغرماء، لأجل حق الغرماء ليأخذوا حقهم. هذا النوع الأول، هو حجر على الإنسان لأجل حظ غيره. المثال الثاني قال: والحجر على المريض بالوصية بما زاد على الثلث لحظ الورثة. حجر على المريض بالوصية، يعني المريض في مرض الموت لو وصى وهو في مرض الموت يمنع من ذلك، يمنع من التصرف، يمنع من التصرف لأنه في مرض الموت فيمنع من هذا. لماذا؟ لأن هذا الوقت يظن فيه أو يظن به فيه أنه ربما يفعل ذلك الإضرار بالورثة. إذن فالنوع الأول حجر على الإنسان لأجل حظ غيره، لأنه غيره له حق عنده، فهنمسك على ماله ونحجر عليه عشان ندي غيره حقه. النوع الثاني من الحجر حجر على الإنسان لأجل مصلحته هو، لحظه هو نفسه. قال: لئلا يضيع ماله ويفسده، كالحجر على الصغير والسفيه والمجنون. ده حجر على الإنسان لحظ نفسه، بخلاف الأولاني لحظ غيره. لحظ نفسه كالصغير والسفيه والمجنون، لو سبنا لهم المال ضاع المال وفسد وضاعهم بعد ذلك، بدليل قول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قال: قيل المراد الأولاد والنساء فلا يعطيهم ماله تبذيرا، وقيل المراد السفهاء والصغار والمجانين، وهذا هو الأصح، لأن النساء إذا كانت راشدة فلا بأس أن تتصرف فيها في المال ولا تمنع، وجاء ما يدل على أن لها حق في التصرف، كما قال الله عز وجل: لكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. فلا حق التملك والتصرف بعد ذلك بأنها هذا مما كسبته، ولها حق التصرف فيه. قال: وقد جاءت الأدلة يعني على فعل النساء لهبات وتبرعات وكذا ونحو ذلك، ولذلك الصحيح أن يقال أن المراد بالآية السفهاء والصغار والمجانين. السفهاء والصغار والمجانين لا يعطون أموالهم لئلا يفسدوها، وأضافها إلى المخاطبين لأنهم الناظرون عليها والحافظون لها، لا يعطون أموالهم لئلا يفسدوها، وأضافها إلى المخاطبين لأنهم الناظرون عليها والحافظون عليها، اللي هو هيبقى وصي يعني. قال النوع الأول، هيفصل بقى حول النوع الأول. احنا قلنا النوع الأول اللي هو أيهما؟ حجر لحظ غيرهم. النوع الثاني حجر لحظ نفسه. النوع الأول قال الحجر على الإنسان لحظ غيره. قال والمراد هنا الحجر على المفلس، والمفلس هو من عليه دين حال لا يتسع له ماله الموجود فيمنع من التصرف في ماله. إنسان مفلس يعني ماذا؟ يعني ليس عنده من المال ما يغطي به ديونه. مش اللي هو المفلس ما عندوش مال أبدا، ليس عنده من المال ما يغطي دينه، فهذا مفلس. ولذلك يقولون أعلن إفلاسه، أعلن إفلاسه يعني الديون أكثر من الذي يملكه. نعم. قال فيمنع من التصرف في ماله لئلا يضر بأصحاب الديون. أما المدين المعسر، ودي مهمة جدا نقف عندها، أما المدين المعسر الذي لا يقدر على وفاء شيء من دينه فإنه لا يطالب به، ويجب إنظاره لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. أما المدين المعسر لا يجوز أن يطالب بالدين حتى ولو حل أجله. حل أجله يعني إنسان عليه دين 1000، والغرماء الديانة يعني بيطالبوا بالدين ده، فالقاضي لو وجد ان هو عنده مال له قدرة يوفي بيه وهو مش معسر يحجر عليه، لكن لو هو معسر لا يقدر، يعني المال اللي عنده ده لابد له منه ليعيش، يبقى لا يجوز الحجر عليه. يعني الانسان ده عنده مال بس المال ده لابد منه لأجل أن يعيش، عنده بيت عايش فيه قاعد جواه مثلا، ده ملكه ماله يتباع يتباع، لكن هو هيروح فين؟ عنده مثلا ثياب يلبسها، عنده طعام في بيته، لا هذا كله لا يدخل في الحجر. ما يقالش يتحجر على كل هذا، وده من الجهل اللي بيحصل، انه لما يجي يحجروا يحجروا على ايش؟ على كل شيء. لا، ينظر إن كان معسرا لا يجوز الحجر عليه، إن كان معسر أصلا ما يجوز الحجر عليه. ولذلك ينظر الحاجات التي هو لابد له منها تتوفر له، ثم بعد ذلك يحجر على الزيادة على ذلك. قال وفي فضل إنظار المعسر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يظله الله في ظله فليسر على معسر. وأفضل من الإنظار إبراء المعسر من دينه، لقوله تعالى وأن تصدقوا خير لكم. أما من له قدرة على وفاء دينه فإنه لا يجوز الحجر عليه لعدم الحاجة إلى ذلك، لكن يؤمر بوفاء ديونه إذا طالب الغرماء بذلك. انتبه، قال أما من له قدرة على وفاء دينه فإنه لا يجوز الحجر عليه لعدم الحاجة إلى ذلك، لكن يؤمر بوفاء ديونه إذا طالب الغرماء بذلك. يعني واحد عنده قدرة على الوفاء، مش القاضي هيروح يحجر على طول عليه، إنما يخاطب أولا، يقال له يا فلان أدي الدين الذي عليك، إذا امتنع حجر عليه القاضي. نعم. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. مطل الغني يعني مماطلة الغني، قلنا قبل ذلك انها تعود على الاثنين، ينفع على الدائن والمدين. مطل الغني على الدائن باعتبار انه هو عنده مال، فيقوم المدين يقول ما عنده مال تاني مش هديله، فيماطل الغني. مطل الغني باعتبار المدين ان هو المدين نفسه عنده مال يغنيه بحيث انه يقضي الدين، ومع ذلك يماطل. مطل الغني ظلم. نعم. قال أي مطل القادر على وفاء دينه ظلم، لأنه منع أداء ما وجب عليه أداؤه من حقوق الناس، فإن امتنع من تسديد ديونه فإنه يسجن. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: ومن كان قادرا على وفاء دينه وامتنع أجبر على وفائه بالضرب والحبس. نص على ذلك الأئمة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. قال: ولا أعلم فيه نزاعا، انتهى. يعني إنه لو كان عنده قدرة وثبت عنده قدرة وبيماطل، هذا يؤمر أولا بالسداد، إذا ظل يماطل يضرب ويحبس، كل ده لسه قبل الإيش؟ الحجر. إذا لم يفعل حجر عليه، حجر عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. قال يعني وعرضه شكواه وعقوبته حبسه. لي الواجد، كلمة لي يعني مماطلة الواجد، لي الواجد ظلم، الواجد يعني الغني، الواجد يعني الغني، واجد المال يعني، لي يعني المماطلة، مماطلة الغني ظلم. هذا منه يتسبب في ماذا؟ يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه وعقوبته. يعني عرضه يكون حل وعقوبته حل، يعني يجوز لإنسان بيماطل في رد الدين أن يتكلم فيه الدائن، يقول فلان هذا يماطلني، فلان هذا إنسان غير أمين يماطل، يجوز له ذلك، يحل عرضه وعقوبته، وكذلك يعاقبه الحاكم، يحبسه يضربه لأجل أن يؤدي هذا الدين. قال: فالمماطل بقضاء ما عليه من الحق يستحق العقوبة بالحبس والتعزير، ويكرر عليه ذلك حتى يوفى ما عليه. فإن أصر على المماطلة فإن الحاكم يتدخل فيبيع ماله ويسدد منه ديونه، لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع، ولأجل إزالة الضرر عن الدائنين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. قال: ومما مر يتضح أن المدين له حالتان. الحالة الأولى أن يكون الدين مؤجلا عليه، هذا لا يطالب بالدين حتى يحل، ولا يلزمه أداؤه قبل حلوله، وإذا ما كان لديه من المال أقل مما عليه من الدين المؤجل فإنه لا يحجر عليه من أجل ذلك، ولا يمنع من التصرف في ماله، لأن الدين لسه ما جاش معاده. الحالة الثانية أن يكون الدين حالا، فللمدين حينئذ حالة، إن الدين حال يعني خلاص معاده عدى، حل وهو لم يسدد. قال: فللمدين حينئذ حالة. الحالة الأولى أن يكون ماله أكثر من الدين، أن يكون ماله أكثر من الدين الذي عليه، أن يكون عنده مال أكثر من الدين اللي عليه، فهذا لا يحجر عليه في ماله، ولكن يؤمر بوفاء الدين إذا طالب بذلك دائنه، فإن امتنع حبس وعزر حتى يوفي دينه، فإن صبر على الحبس والتعزير وامتنع من تسديد الدين فإن الحاكم يتدخل ويوفي دينه من ماله ويبيع ما يحتاج إلى بيع من أجل ذلك. الحالة الثانية قال: أن يكون ماله أقل مما عليه من الدين الحال. قال: أن يكون ماله أقل مما عليه من الدين الحال، أن يكون ماله أقل من الدين اللي عليه، هو عليه دين 1000، ماله اللي عنده 500. قال: فهذا يحجر عليه التصرف في ماله إذا طالب غرماؤه بذلك لئلا يضر بهم، لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر على معاذ وباع ماله، رواه الدارقطني والحاكم وصححه، وإن كان الشيخ الألباني يضعفه. وقال ابن الصلاح إنه حديث ثابت، وإذا حجر عليه في هذه الحالة فإنه يعلن عنه ويظهر للناس أنه محجور عليه لئلا يغتروا به ويتعاملوا معه فتضيع أموالهم. من أحكام المتعلقة بالحجر إن القاضي لو حكم بالحجر على إنسان، القاضي بيأمر بإعلان ذلك إعلانا عاما، إن يعلن في الناس، ينادي المنادي في الناس أن فلان ابن فلان حجر عليه في ماله، أو في الطريقة العصرية إن ينادى في الوسائل الإعلام العصرية إنه تم الحجر على فلان أو على شركة فلان أو نحو ذلك، بحيث أن الناس ينتبهوا لذلك. لماذا؟ لأنه اللي هيتعامل معاه بعد إعلان الحجر، أقول تعبير مصري بس الأول، ذنبه على جنبه، ذنبه على جنبه، عارفينها بقى الإخوة العجم. يعني هو يتحمل إيش؟ يتحمل مسؤولية فعله. لماذا؟ لأنه الحاكم قال لك أن هذا الشخص محجور عليه، يعني ممنوع من التصرف، فأنت تذهب وتبيع وتشتري معه، أنت الذي تتحمل ذلك. طب يترتب على هذا الكلام ماذا؟ أنه لا يدخل في جملة الغرماء، إن اللي هيتعامل معاه بعد إعلان الحجر لا يدخل في جملة الغرماء. تاخدين بالكم يعني إيه؟ يعني الغرماء اللي هم الناس اللي خلوا الحاكم حجر عليه، 10 أشخاص مثلا، بعد ما إعلان الحجر حصل في 3-4 ناس اتعاملوا معاه، هل الثلاثة دول أو الأربعة دول لهم الحق في المطالبة مع الغرماء 10؟ لا. المال المحجور هيقسم على مين؟ على 10 بس، لأن دول هم اللي يتحملوا، لأنهم بعد ما أعلن تعاملهم معه فهم الذين يتحملون ذلك. ينظر بقى ايه سبب عدم العلم، ايه سبب عدم العلم. قال: ويتعلق بالحجر عليه 4 أحكام. يتعلق بالحجر على اي انسان 4 أحكام. الحكم الاول، قال انه يتعلق حق الغرماء بماله الموجود قبل الحجر وبماله الحادث بعد الحجر، بإرث أو أرش جناية أو هبة أو وصية أو غير ذلك، فيلحقه الحجر كالموجود قبل الحجر، فلا ينفذ تصرف المحجور عليه في ماله بعد الحجر بأي نوع من أنواع التصرف، ولا يصح إقراره لأحد على شيء من ماله. طيب نقول الحتة الأولانية، أن يتعلق حق الغرماء بماله الموجود قبل الحجر وبماله الحادث بعد الحجر، يعني اللي هو حصل له بعد الحجر، بإرث أو أرش جناية أو هبة أو وصية. دي أمثلة. صورة ذلك: زيد حجر عليه، حجر عليه زيد، لما حجر عليه كان مجموع المال الذي عنده 10 يوم ما حجر عليه، بعد هذا اليوم حصل له زيادة في ماله عن طريق إرث مثلا، أحد مثلا يعني أو يعني قرابته مات وكان هو وريثه فورث، فماله حصل فيه إيش؟ زيادة. يدخل في الحجر، في الحجر يدخل فيه المال المحجور عليه. جاله هبة، حد جاب له هدية اداله هدية، يدخل في الحجر. حد وصى له بوصية وحصل الوصية، تدخل في الحجر. كل مال حادث ولو بعد الحجر يدخل مع المال المحجور عليه. لماذا؟ لأن المراد من الحجر ماذا؟ استيفاء الحق للمين؟ للغرماء. نعم. قال: فيلحقه الحجر كالموجود قبل الحجر، فلا ينفذ تصرف المحجور عليه في ماله بعد الحجر بأي نوع من أنواع التصرف، ولا يصح إقراره لأحد على شيء من ماله، يعني لا يصح ان هو يقر حد على شيء من ماله، لا اصلا هو ملوش تصرف. يعني مثاله او صورته، المحجور هذا علي قال لانسان مثلا يعني اهديتك هذا الشيء، لا ليس له هذا. لماذا؟ لانه صار ممنوعا من التصرف في ماله. نعم. لا العكس، احنا بنقول العكس. المحجور عليه زيد هذا قال لواحد اخر، زيد قال لواحد اخر اهديتك كذا، تهدي مين انت مالك اصلا؟ حصل له تجميد، اللي هما بيقولوا عليه بالتعبير العصري الحالي تجميد ارصدة. لكن طبعا لفظ تجميد ارصدة بيشمل حاجات كتير دلوقتي. قال ولا يصح اقراره لاحد على شيء من ماله، لان حقوق الغرماء متعلقة باعيانه، فلم يقبل الاقرار عليه، وحتى قبل الحجر عليه يحرم عليه التصرف في ماله تصرفا يضر بغرمائه. قال الامام ابن القيم رحمه الله اذا استغرقت الديون ماله لم يصح تبرعه. لو الديون مستغرقة ماله، يعني ايه؟ اكثر من ماله، لو الديون اكثر من ماله لم يصح تبرعه بما يضر بارباب الديون، اصحاب الديون يعني، سواء حجر عليه الحاكم او لم يحجر عليه. هذا مذهب مالك واختيار شيخنا، يقصد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. قال وهو الصحيح، وهو الذي لا يليق باصول المذهب غيره، بل هو مقتضى أصول الشرع وقواعده، لأن حق الغرماء قد تعلق بماله، ولهذا يحجر عليه الحاكم. ولولا تعلق حق الغرماء بماله لم يسع الحاكم الحجر عليه، فصار كالمريض مرض الموت. وفي تمكين هذا المدين من التبرع إبطال حقوق الغرماء، والشريعة لا تأتي بمثل هذا، فإنما جاءت بحفظ حقوق أرباب الحقوق بكل طريق وسد الطريق المفضية إلى إضاعتها. انتهى كلامه رحمه الله. قال الحكم الثاني، يعني يتعلق بالمحجور أربعة أحكام. الحكم الثاني أن من وجد عين ماله الذي باعه عليه أو أقرضه إياه أو أجره إياه قبل الحجر عليه فله أن يرجع به ويسحبه من عند المفلس، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يشترط للرجوع من وجد ماله عند المفلس المحجور عليه ستة شروط. طيب معناها ماذا هذه السورة أو هذا الحكم؟ زيد تفضل. هو محجور عليه وأنا عارف هذا الشرط مثلا أنا يعني. نعم ولم يكن أعطاك ثمنه. نعم أن تأخذ هذا الكتاب، هذا هو الصحيح. لا يدخل في المال الذي يدخل في قسمة الغرماء. نعم. من وجد عين ماله الذي باعه عند المحجور عليه ياخده. يعني مثلا أنا المحجور عليه بعت له المكتب ده، أنا راجل نجار وبعت له المكتب ولسه ما ادانيش ثمنه، ودخل في حجر واتحجر على ماله، يجي القاضي لما حجر عليه يدخل الناس الغرماء. لو انا عارف ان ده المكتب اللي هو خده من عندي اخده على طول واطلع، حتى لو هو ده الحاجة الوحيدة اللي مالكها، ما يتقالش المكتب ده يتقسم على الغرماء، لا خلاص ده عين مالي، بس بشرط ان انا اكون ما خدتش من الايه منه ثمنه. قال اتحجرت عليه هو بينتفع بيها المدة دي، يعني مثلا مش شرط تكون شقة ولا حاجة، ممكن يكون مثلا يعني واخد شيء بيأجره مثلا وليكن مصباح مش عارف ايه نحو ذلك، ده مأجره مني، هم لما حجروا على كل اللي وجدوه عنده، انا اخش اقول لا ده مأجره مني، ده بتاعي انا، ده ملكي انا، اخده انا بقى. تمام. بالشروط دي بقى قال وأنه يشترط للرجوع من وجد ماله عند المفلس المحجور عليه ستة شروط. الشرط الأول كون المفلس حيا، إلى أن يأخذ ماله منه، لما رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء. الراجل المحجور عليه لازم يبقى حي، لأنه لو مات تحول ماله مال غيره، تحول ماله إلى ملك غيره الورثة، ويبقى ساعتها بقى يطالب من؟ يطالب الورثة. وعليه لو أن إنسانا دخل ووجد عين ماله، لكن الرجل مات مش هياخد عين ماله، لأنه ده ما بقاش مال المحجور عليه، ده بقى مال مين؟ الورثة، مال أشخاص آخرين. نعم؟ لا مش هياخده، لأنه تحول إلى ملك حد تاني غير اللي هو بيطالبه، خلاص كده دخل في ملكيتهم هم، وهم مش محجور عليهم وعليه ما لوش حق ان ياخده، لكن هو أسوى بالغرماء أهو. قال: فصاحب المتاع أسوى الغرماء، هي أسوى بالغرماء يعني يساوي في نفسه بالإيه؟ بالغرماء. القاضي هيطالب الورثة والمال اللي يجي هيتقسم على الغرماء. ما خلاص سقط الحجر، لكن انتقلت المطالبة لمين؟ للورثة. ما هو الحجر خلاص سقط، لكن لا تزال المطالبة ايش؟ قائمة، الغرماء لسه بيطالبوا، وعليه الورثة يسدده، الورثة يسدده. الشرط الثاني: بقاء ثمنها كله في ذمة المفلس، فإن قبض صاحب المتاع شيئا من ثمنه لم يستحق الرجوع به. أنا اداني نص ثمن المكتب، يبقى ما ينفعش ما ادخل اخد الايش؟ لا خلاص، لانه ما اصبحش لسه في درجة ان انا ممكن اكون مالكه، لا ده هو ملكه بس انا هو مدين ليا بجزء، وعليه ما اخدش المكتب. الشرط الثالث: بقاء العين كلها في ملك المفلس، فان وجد بعضها فقط لم يرجع به، لأنه لم يجد عين ماله وإنما وجد بعضها. بيقول الشرط الثالث: بقاء العين كلها في ملك المفلس. يعني مثلا أنا يعني بعت له مثلا يعني بعت له وليكن مثلا حاجة بتتقسم اثنين، فإدى هو حد تاني باعها له ملكها له الشيء ده، والجزء التاني موجود، لا كده مش هينفع أخدها، لأن في هذه الحال لم ما أصبحت كلها إيش؟ ملك لي، إنما جزء منها صار ملك لناس تانية. الشرط الرابع: كون السلعة بحالها لم يتغير شيء من صفاتها. يعني السلعة لسه هي بنفس حالها، وإن كان في تفاصيل عند بعض العلماء أنه إن رضيها كذلك صح له أن يأخذها. يعني أنا دخلت لقيت المكتب مكسور منه حتة، خلاص انا راضي هاخد المكتب مكسور، خلاص مفيش حرج. لكن لو انا مش راضي اقول للقاضي: لا يا قاضي دخلني في الايش؟ في الغرماء، قسمة مع الغرماء. الشرط الخامس: كون السلعة لم يتعلق بها حق الغير، بان لا يكون المفلس قد رهنها ونحو ذلك. المكتب ده بتاعي اللي ما ادانيش ثمنه هو رهنه لحد تاني، هو رهنه مرهون، فالرهن ده في هذه الحال لا يصح لي ان اخذها، لانه اللي هو المرتهن له عليه سلطان وعليه ما اقدرش اخذه. الشرط السادس: كون السلعة لم تزد زيادة متصلة كالسمن. فاذا توافرت هذه الشروط، كون السلعة لم تزد زيادة متصلة كالسمن، يعني انا بعت له بقرة صغيرة كده، على ما جه وقت الحجر بقت حاجة ضخمة جدا، اخش اخد الضخمة دي؟ لا، لانها تغيرت، وصفها ايش؟ تغير. نعم. كون السلعة لم تزد زيادة متصلة كالسمن، يعني ان السلعة دي حصل فيها زيادة فتغير شكلها، وليكن ضربنا مثال مثلا ببقرة انا بعتها له صغيرة، على ما قعدت الفترة دي بقت كبيرة جدا هذه البقرة، ففي هذه الحال تغير الوصف، وعليه لا يجوز لي أن أخذ هذه العين، هيدخل مع الغرماء. نعم. الحكم الثالث: قال انقطاع المطالبة عنه بعد الحجر عليه إلى أن ينفك عنه الحجر، فمن باعه أو أقرضه شيئا خلال هذه الفترة طالبه به بعد فك الحجر عنه. مرت بنا هذه أم لا؟ ها مرت؟ أنتوا مركزين ولا لا؟ دي مرت بنا ولا لا؟ مرت بنا. انقطاع المطالبة عنه بعد الحجر عليه إلى أن ينفك عن الحجر، فمن باعه أو أقرضه شيئا خلال هذه الفترة طالبه به بعد فك الحجر عنه. احنا قلنا دي الصورة دي بتاعتها ايش؟ انه زيد محجور حجر عليه، القاضي بيصدر اعلان ان تم الحجر على زيد وعليه، فمن تعامل مع زيد بعد اعلان الحجر ليس له ان يدخل في جملة الايش؟ الغرماء. ليس له ان يدخل في جملة الغرماء. الحكم الرابع، ها؟ لا انا اللي قلتها من غير ما كنت عرضنا ليها. نعم. الحكم الرابع ان الحاكم يبيع ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه الحال. الحكم الرابع ان الحاكم يبيع ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه الحال. ان الحاكم يبيع ماله، يترتب على الحجر ان الحاكم هيبيع ما لهذا المحجور عليه، ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه الحال، يعني على قدر ديون الغرماء يقسم. وهذه مسألة وان لم يتعرض لها الشيخ حفظه الله تعالى هنا، لكن مذكورة بين الفقهاء، وهي مسألة كيفية القسمة. كيفية القسمة يعني من الغرماء من له مثلا 10، ومن الغرماء من له 100، ومن الغرماء من له 5، فهل يقسم المال المحجور عليه بالتساوي على هؤلاء؟ الصحيح لا، إنما يقسم بحسب نسبة الغرماء في ماله. نسبة الغرماء في ماله بمعنى ان الغرماء دالوا 10 ودالوا 100 ودالوا 5، لو اتينا بالمال مثلا المال 1000 وهم 10 غرماء كل واحد بنسبة، فقلنا انه كل واحد من الغرماء ياخد 10، فهذا فيه نوع عدم انصاف للغرماء. لماذا؟ لانه اللي له 10 خدهم مروح خلاص. طب واللي له 1000 مثلا؟ هذا ظلم. ولذلك القسمة تكون على نسبة الغرماء، بحيث انه يتم جمع الغرماء كلهم ويجعلوا كأسهم، يجعلوا كأسهم، وعلى نسبة كل واحد يأخذ. اللي له مثلا 1000 مش زي اللي له 5، يبقى ده له 5 أسهم وده له 1000 سهم، وهكذا، بحيث ان يتعمل عملية حسابية معينة يتم جمع الغرماء فيها بطريقة الأسهم، ويتم قسمة المال بعدد الإيش؟ الأسهم. يبقى الشخص اللي كان له عنده 1000 ما تظلمش، واللي كان له عنده 5 ما تظلمش، بحيث انه يا ابو 5 ممكن يقول انا الحمد لله خلاص خدت 5 ومشيت، والتاني ابو 1000 خد 5 وخلاص. بس لا، الصحيح ان تكون القسمة على نسبة الغرماء في ملكيتهم في هذا المال، باعتبار انه صار ملكا لهم لكن من غير تحديد، فيقسم على هذا الاعتبار. طريقة القسمة الاولى اسمها ايه؟ نعم، طريقة القسمة الاولى اسمها ايه؟ لو كل واحد بياخد يعني بقى نسبة واحدة لهم كلهم اسمها ايه؟ يتقسم او يقسم المال على نسبة مال الغرماء، على نسبة مال الغرماء لا بالتساوي. لا يقسم المال بالتساوي على عدد الغرماء، انما يقسم على نسبة ما لكل غريم في المال. قال لان هذا هو المقصود من الحجر عليه، وفي تأخير ذلك مطل وظلم لهم، ويترك ويترك الحاكم للمفلس، انتبه دي لهذه المسألة، قال ويترك الحاكم للمفلس ما يحتاج إليه من مسكن ومؤنة ونحو ذلك، أما الدين المؤجل فلا يحل بالإفلاس. الدين المؤجل سبق إنه لو لسه ما جاش موعد الدين خلاص لا يطالب به. نعم. قال ولا يزاحم الديون الحالة، يعني لو فرض ان في غرماء اصحاب ديون حالة وفي غرماء لسه ديونهم ايش لسه آجلة، اللي يقسم عليهم المال حاليا اصحاب الديون الايش الحالة فقط، طب والآجلة لسه ما يجي ساعتها، ولذلك الغرماء مش كل من له عليه مال هيدخل في القسمة، لا اللي هم ديونهم ايش حالة. نعم. قال ولا يزاحم الديون الحال لأجل أن الأجل حق، لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط كسائر حقوقه ويبقى في ذمة المفلس، ثم بعد توزيع ماله على أصحاب الدين الحال فإن سددها ولم يبق منها شيء انفك عنه الحجر بلا حكم حاكم لزوال موجبه، يعني فإن سددها ولم يبق منها شيء، كل الناس الغرماء خدوا مالهم، المال بتاعه يدوبك استغرق الغرماء، انفك الحجر بغير قرار الحاكم ولا القاضي. نعم. قال لزوال موجبه، وإن بقي عليه شيء من ديونه الحال فإنه لا ينفك عنه الحجر إلا بحكم الحاكم، لأنه هو الذي حكم بالحجر عليه فهو الذي يحكم فك الحجر عنه. النوع الثاني من أنواع الحجر، احنا كل ما سبق هذا حوالين نوع واحد اللي هو الحجر لحظ غيره، النوع الثاني الحجر لحظ نفسه. قال هو الحجر على الإنسان لحظ نفسه بحفظ ماله وتوفيره له، لأن هذا الدين دين الرحمة الذي لم يترك شيئا فيه مصلحة إلا حث على تعاطيه، ولا شيئا فيه مضرة إلا حذر منه، ومن ذلك أنه أفسح المجال للإنسان الذي فيه أهلية للتصرف ومزاولة التجارة في حدود المباح والكسب الطيب لما في ذلك من المصلحة التي تعود على الفرد والجماعة. أما وهنا يدخل أول كلام، أما إذا كان الإنسان غير مؤهل لطلب الكسب ومزاولة التجارة لصغر سنه أو سفهه أو فقدان عقله فإن الإسلام يمنعه من التصرف، فإن الإسلام يمنعه من التصرف ويقيم عليه وصيا يحفظ له ماله وينميه حتى يزول عنه المانع ثم يسلم ماله موفورا إليه. يبقى النوع الثاني ده حجر لحفظ حظ نفسه، ان هو صغير ان هو مجنون ان هو سفيه فهيحجر عليه لحفظ ماله، وده كثير في الخلق نسأل الله العفو والعافية، يعني انت ترى هذه الصورة موجودة في ناس كثير جدا يحتاجون في الحقيقة الحجر عليهم، تجد انسان خد مكافأة المعاش راح عمل بمكافأة المعاش ايه، تجد والعياذ بالله يذهب بها والعياذ بالله في الفواحش واللهو والعياذ بالله ويروح يعمل بها عبث والعياذ بالله شيء سيء جدا، فهذا في الحقيقة سفه، سفه يحق لمن يرى هذا فيه سفه أن يحجر عليه وأن يطالب بالحجر عليه، لمن هذا يفسد مال نفسه يفسد مال نفسه. فإذا كان الإنسان سفيها أو مجنونا أو صغيرا أو نحو ذلك فإنه يحجر على ماله ويمنع من التصرف فيه حفظا لهذا المال. نعم. قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، إلى قول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال ذلكم هو ما يسمى بالحجر على الإنسان لحظ نفسه، لأن المصلحة في ذلك تعود عليه، وهذا النوع من الحجر يعم الذمة والمال، فلا يتصرف من انطبق عليه في ماله بيع ببيع ولا تبرع ولا غيرهم، ولا يتحمل في ذمته دينا أو ضمانا أو كفالة ونحوها، لأن ذلك يفضي إلى ضياع أموال الناس. قوله ذلكم هو ما يسمى بالحجر على الإنسان لحظ نفسه، لأن المصلحة في ذلك تعود عليه، يعني نحن عندما نحجر على ماله المصلحة عائدة على من؟ علينا نحن، عليه هو، نحفظ له ماله. وهذا النوع من الحجر يعم الذمة والمال، هذه مسألة أخرى، يعم الذمة والمال. يعني إيه بقى يعم الذمة والمال؟ فلا يتصرف من انطبق عليه الحجر يعني في ماله ببيع ولا تبرع ولا غيرهم، ده يعم المال، ما يقدرش لا يبيع ولا يشتري ونحو ذلك. ولا يتحمل في ذمته دينا أو ضمانا أو كفالة ونحوه. وفي ذات الوقت أيضا ما ينفعش هو يتحمل في ذمته شيئا زي الديون، يعني المحجور عليه محدش يبيع له حاجة، المحجور عليه محدش يبيع له حاجة، لأنه إنسان أصلا لا يصلح أن يتصرف في الإيش؟ في المال، لا يصلح أن يكون كفيلا، لا يصلح أن يكون وكيلا عن إنسان آخر ونحو ذلك، لأنه إنسان ليس له إيش؟ قدرة على التصرف. نعم. قال لأن ذلك يفضي إلى ضياع أموال الناس، ولا يصح تصرف غير السفهاء معهم بأن يعطيهم ماله بيعا أو قرضا أو وديعة أو عارية، كل ده ممنوع منه، المحجور عليه ممنوع من أن يعطيهم ماله بيعا أو قرضا أو وديعة أو عارية سلف يعني. ومن فعل ذلك فإنه يسترد ما أعطاهم إن وجده باقيا بعينه. واللي أعطى مثلا السفهاء مثلا أعطاهم عارية وديعة نحو ذلك، لو وجدها يلحق ياخدها. قال فإن تلف في أيديهم أو أتلفوه فإنه يذهب هدارا، لا يلزمهم ضمانه، لأنه فرط بتسليطهم عليه وتقديمه إليهم برضاه واختيارهم. هو عارف أن دول سفهاء، إما مجنون أو معتوه أو نحو ذلك، أو محجور عليه ومعلن ذلك في الناس، يبقى هو لو راح أعطاهم المال أو نحو ذلك وأتلفوه هذا المال لا ضمان عليهم، لا ضمان عليهم. لماذا؟ لأنهم ليسوا أهلا للتصرف، وهو الذي أهدر ماله، أهدر ماله. مع أن دي مسألة قد يقول قائل طب إزاي مش الصغير أو المجنون لما بيتلف حاجة في الشرع بيضمنها؟ نعم يضمنها من ماله يعني، لا دول مش هيضمنوها من مالهم حتى، لأنه المسألة دي تحديدا متعلقة به أنه أعلن عرف علم أنهم كذلك ومع ذلك هو إيش فعل، إنما غير اعتداءهم هم على الغير. لو السفيه اعتدى على الغير أتلف مال الغير يضمن من ماله أو من مال وليه، بخلاف ما شخص عاقل رشيد يعطيهم، هو اللي يعطي السفهاء المال فهو الذي يتحمل عند ذلك. أما لو تعدى أهي المسألة هي، أما لو تعدى المحجور عليه أو لصغر ونحوه على نفس أو مال بجناية فإنه يضمن، يدفع ثمن الحاجة دي، هو اللي متعدي، مش أنا اللي رحت عملت إيه اديته أنا المال بنفسي. نعم. قال ويتحمل ما ترتب على جنايته من غرامة، لأن المجني عليه لم يفرط ولم يؤذن لهم ولم يأذن لهم بذلك. والقاعدة الفقهية تقول إن ضمان الإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره، يعني ضمان الإتلاف ده حاجة تانية غير مسألة الحجر. ضمان الإتلاف يعني لو إنسان سفيه أو مجنون أو صغير طفل أتلف شيئا عليه الضمان من ماله أو من مال وليه، هو معتدي بخلاف مسألة الحجر. الحجر هو محجور عليه، وأنا اللي رايح أعمل إيه بعد الحجر؟ أنا اللي أديله، أنا اللي في هذه الحال يصير مالي هدرا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: يضمن الصبي والمجنون والنائم ما أتلفوه من الأموال، وهذا من الشرائع العامة التي لا تتم مصالح الأمة إلا بها، فلو لم يضمنوا جنايات أيديهم لأتلف بعضهم أموال بعض وادعى الخطأ وعدم القصد. قال: ويزول الحجر عن الصغير بأمرين. حكم جديده، متى يزول الحجر عن الصغير؟ قال: الأمر الأول بلوغه سن الرشد، ويعرف ذلك بعلامات. الأمر الأول اللي بيه يرفع الحجر عن الصغير ان الصغير يبلغ سن الرشد. ايه سن الرشد باختصار عشان انا اختصرها هذه الفقرة؟ سن الرشد هو البلوغ راشدا، البلوغ راشدا مش عاقلا فقط، البلوغ راشدا يعني عاقل وعنده رشد في التصرف، مش شرط يكون بالغ وعاقل فقط، انما بالغ وعاقل ورشيد في تصرفه. فيكون يزول الحجر عن الصغير بأمرين. الامر الاول هو بلوغه سن الرشد، وقلنا ان البلوغ يعني يكون بالغ ويكون عاقلا رشيدا، يعني بيعرف يتصرف في المال، هنا يرفع عنه الحجر. قال: ويعرف ذلك بعلامات. والشيخ ذكر كفائدة، يعني انزال المني يقظة او مناما، ده بيعرف بالبلوغ يعني. الثانية: انبات الشعر الخشن حول قبره. الثالثة: بلوغه 15 سنة، ده بيعرف بسن البلوغ، يا اما يبقى عنده 15 سنة، يا اما يكون حصل انبات شعر خشن حول قبله، او يكون حصل منه انزال. الرابعة: تزيد الجارية على الذكر علامة رابعة تدل على بلوغها. الجارية البنت يعني يعرف بلوغها بالحيض. قال: وهي الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الأمر الثاني مع البلوغ الرشد، وهو الصلاح في المال، انه بيعرف يتصرف في المال. قال: لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. قال: ويعرف رشده بان يمتحن فيمنح شيئا من التصرف، فاذا تصرف مرارا فلم يغبن غبنا فاحشا ولم يبذل ماله في حرام او فيما لا فائدة فيه، فهذا دليل على رشده. يعني الولد هذا اليتيم الصغير نحو ذلك اللي له مال ومحجور عليه، انه عليه وصي، الوصي ده يبدأ يعطيه مال يتصرف فيه لما يبلغ، ويشوفه بيتصرف كيف، بحيث انه التجارب ونحو ذلك تظهر هل هذا رشيد ام لا. لانه هناك من الناس من ربما يبلغ 40 ولا يصلح ان يكون رشيدا في المال، يعني ممكن ياخد 1000 جنيه وينزل 5 دقايق ويرجع معهوش حاجة مثلا، وتلاقيه 1000 جنيه جاب بيها حاجات مفيدة، جاب بيها حاجات كلها كلام فارغ. هذا علامة على السفه مثلا، ولذلك يمتحنه الوصي. نعم. قال: ويزول الحجر عن المجنون بأمرين. الأول: زوال الجنون ورجوع العقل إليه. يبقى زوال الحجر عن الصغير بماذا؟ أن يبلغ راشدا. زوال الحجر عن المجنون بماذا؟ قال: زوال الجنون ورجوع العقل إليه. الثاني: أن يكون رشيدا كما سبق في حق الصغير إذا بلغ. المجنون ده زال عنه الجنون. طيب بعد ما زال عنه الجنون ما بقاش مجنون، بس ممكن يبقى سفيه، فينظر فيه هل في سفه ولا لا، وهكذا. قال: ويزول عن السفيه. يبقى عندنا 3 هم: الصغير، المجنون، السفيه. ويزول عن السفيه بزوال السفه واتصافه بالرشد في تصرفاته المالية، ويتولى مال كل من هؤلاء 3 الصبي والمجنون والسفيه حال الحجر أبوه إن كان عدلا رشيدا. يعني لو في صغير في مجنون، في سفيه محجور عليه، من الذي يكون وصيا عليه؟ من الذي يتولى أمره في المال؟ أبوه. قال لكمال شفقته، لأن الأب أكمل الناس شفقة بالإنسان من حيث القدرة على التصرف في المال كذلك، وإلا الأم كذلك في الشفق، لكن الأب أعظم في مسألة الإيش؟ التصرف. ولذلك يكون الأب هو الوصي، ثم بعد الأب وصيه، لأنه نائبه فأشبه وكيله في حال الحياة. بعد الأب وصيه يعني ماذا؟ وصي الأب. هذه مسألة خلافية في الحقيقة. الحنابلة بيذهبوا إلى أنه الوصي للأب هو اللي إيه؟ اللي يكون بعد الأب. وصي الأب يعني ماذا؟ مثلا أنا عندي ولد، مثلا عنده في حاجة صغير، فأنا أتولى التصرف في ماله. طيب لو أن الأب مثلا سافر وعايز حد يعني يكون هو اللي يتولى أمر هذا الولد، فالحنابلة بيذهبوا إلى أن الذي يكون في ذلك وصي الأب. وصي الأب يعني اللي يوصي الأب، يعني الأب ممكن يقول لواحد صديقه يقول له الماله وانت تابع الولد. فهم يقولون انه الأب أعظم الناس حرصا على مصلحة ولده، فلن يسلمه لأي إيش؟ إنسان. وقد يكون وصي الأب من غير القرابة أرحم من بعض القرابة، لأن بعض العلماء بيشترطوا القرابة، فيقولون بعد الأب الجد، بعد الأب يأتي الجد. وبعضهم يقول الأم هي اللي تبقى الوصي عليه، خلاف يعني موجود بين العلماء في ذلك. وإن كان في الحقيقة هذا القول يعني قوي، وهو وصي الأب، لأن أنا ممكن أأتمن أحد إخواني على أولادي، وممكن ما أأتمنش ربما بعض قراباتي على أولادي في ذلك. ولذلك كان الوصي أقرب والله أعلم. قال ويجب على من يتولى أموالهم ممن ذكر أن يتصرف لهم بالأحظ لهم، لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا بما فيه مصلحة وتنمية له. والآية الكريمة وإن كانت نصت على مال اليتيم فإنها تتناول مال السفيه والمجنون بالقياس على مال اليتيم وعلى ولي مال اليتيم ونحوه بالمحافظة عليه وعدم إهماله والمخاطرة به أو أكله ظلما. قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال الناس إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقد وعظ الله أولياء اليتامى بأن يتذكروا حالة أولادهم لو كانت تحت ولاية غيرهم، يعني أنت اليوم وصي على يتيم، بكرة يبقى أولادك عليهم وصي، طب عايز تحفظ أولادك؟ قال الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أحسن في أبناء الناس يحسن الناس في أبنائك. ولما كان هؤلاء لا يستطيعون حفظ أموالهم وتصريفها بما ينميها لهم أقام الله عليهم أولياء يتولون عنهم ذلك وينظرون في مصالحهم، وأعطى هؤلاء الأولياء توجيهات يسيرون عليها حال ولايتهم على هؤلاء، فنهى الأولياء عن إعطاء القصار أموالهم. القصار جمع قاصر، القصار جمع قاصر اللي هو ممنوع من التصرف في مالهم. قال وتمكينهم منها لئلا يفسدوها أو يضيعوها، قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ينهى الله سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما، أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. ومن هنا يؤخذ الحجر على السفهاء، انتهى. وكما نهى الله عن تمكين هؤلاء القصار من أموالهم وجعلها تحت ولاية أهل النظر والإصلاح، فإنه سبحانه وتعالى يحذر هؤلاء الأولياء من التصرف فيها إلا بما يصلحها وينميها. فيقول سبحانه وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. الحقيقة أن بقية يعني الفصل أو يعني الكلام هو كل نوع من الوصية يعني الشيخ يفصل فيها تفصيلا، وكأن الشيخ حفظه الله تعالى يعني أراد أن يفصل في ذلك كنوع من يعني معالجة مشكلة أو قضية موجودة في المجتمع. لأنه لو تذكرون في بداية الكتاب احنا قلنا أن هذا الكتاب في أصله كان عبارة عن حلقات تلفزيونية للشيخ الفوزان، فكان هو ربما يركز على بعض هذه المعاني، أن بعض الناس بيكونوا أوصياء على بعض الأيتام ونحو ذلك، فيظلمونهم يأكلون أموالهم بالباطل ونحو ذلك. فالشيخ أسهب في هذه المسألة، ولذلك الصفحتين الباقيين دول كلهم تقريبا بيدوروا حول هذا المعنى. فنقف على هذا القدر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.